أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الرابع في هذا اللقاء يقول: إذا كنا مسافرين في الغرب والسائق غير مسلم فلا يقف من أجل أن نصلي ونحن نخاف أن يفوتنا وقت الصلاة، كيف ماذا؟ أبعد المكبر. يقول: إذا كنا مسافرين في الغرب والسائق غير مسلم فلا يقف من أجل أن نصلي ونحن نخاف أن يفوتنا وقت الصلاة، فهل يجوز لنا أن نصلي قعودا غير متجهين للقبلة؟ وهذه القضية تحصل أحيانا عندما نسافر بالحافلة أو سيارة الأجرة. أولا أنا استبعد صاحب الحافلة كما يقول يدور العيشة، يطلب العيشة، ما يستطيع يعني يخالف جميع الركاب. لكن أحيانا يكون مع هؤلاء الخيرين الذين يريدون الوقوف للصلاة قلة، واحد أو اثنان، والكاثرة ما تهمهم الصلاة أصلا، قدموها أخروها تركوها واحد عندهم، من هنا تجي البلية. ومن هنا نقول هذا الأمر ينظر له من جهة، من جهات. الجهة الأولى أن تكون هذه الصلاة التي سافروا فيها تجمع مع ما قبلها، مثل الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، فيؤخرون لا بأس، هذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، جمع التأخير جائز. الحال الثانية، نعم، فإذا مثلا كان المغرب، فإذا قرب نصف الليل ولم يقف يعني عصى هو ومن معه وإن كانوا مسلمين الوقوف، فلا مانع إن شاء الله أن يصلوا قعودا في السيارة حيثما اتجهت بهم، والله أعلم. وإن بدا لي رجوع رجعت، بارك الله فيكم. وإن نبهني رجل أو امرأة إلى خطأ قولي أرجع، وأنا قد أشهدت الله ومن حضرنا من ملائكته، وأشهدتكم أيها أنتم أيها الحضور والسامعون أني راجع إلى الحق، أليس كذلك عبد الواحد؟ نعم شيخ، جزاك الله خير. هذا أصلي، هذا ما عهدنا عنك شيخ، جزاك الله خير. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. لحظة. نعم. يصلوا قعودا، نعم، ويتيممون من ما يوجد من تراب أو ما توطى به الأرجل من الأرض، يعني قدر المكنة، وعليه ولا فإن وجد وضو وإلا صلوا بدون وضوء. نعم، هذا وقت الضرورة، بعد نصف الليل يكون ضرورة، المختار إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل فهو ضرورة. أما إن كانت الصلاة لا تجمع مع ما قبلها، مثل العصر لا تجمع مع المغرب، فليأمروه وليشددوا عليه، نعم، لأن هذا من دينهم. فإن أبى، نعم، ووقف السائق بعد المغرب للطعام والشراب والشاهي وغير ذلك، صلوا العصر ثم المغرب وجمعوا العشاء، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ، هناك يعني في هذه المسألة وجدنا بعض الحافلات تابعة لبعض الشركات، تكون من نظام الشركة في مسافة، يعني معدة مسافة لا ينتهي فيها البنزين، يكون من نظام الشركة وقوانينها ألا يقف، ويكون هذه يعني الحافلة معدة بالطعام ودورات المياه فلا يقف، من قوانين الشركة أبدا، حتى لو حاول معها الركاب يقول هذا نظام الشركة، لا يقف، لا يقف إلا في محطة بنزين. لا يا شيخ، ما يقف إلا في المنطقة الأخرى، السيارة فيها بنزين يكفيها، فيسير من هذه المنطقة للمنطقة الأخرى دون وقوف بالشرط، يقول لا أقف، هذا نظام لا الشركة. لا, لا لا لا، تحت القدمين هذا النظام، لا أقول هذا قد حصل يا شيخ، رغما عنه يقف. وإن كان الشركات السعودية تبلغ الجهات الأمنية والهيئة والإمارة ترغمهم رغاما، نعم شيخ، لكن إذا كان يخشى من نفاذ البنزين ويحب أن يدرك المحطة الأخرى لأن المحطات توقف وقت الصلاة فلا مانع إن شاء الله تعالى. أما من نظام الشركة أنا عندي بنزين وامشي، يقول لا رغم أنفك. نعم.